ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع. والشفيع المنفي في الآية هو الشفيع المبتدئ بالشفاعة دون الله، هو الشفيع المبتدئ بالشفاعة دون إذن الله. وأما من يأذن الله له فهو المذكور في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت شفيعا يشفع عنده مع الإذن. والدليل الثاني قوله تعالى قل لله الشفاعة جميعا، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله لله الشفاعة ففيها إثبات الشفاعة له، ففيها إثبات الشفاعة له سبحانه، والآخر قوله جميعا ففيه تأكيد ملكه سبحانه وتعالى الشفاعة، ففيه تأكيد ملكه سبحانه وتعالى الشفاعة. والدليل الثالث قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت الله سبحانه شفيعا يشفع عنده، لكن شفاعته موقوفة على إذن الله، لكن شفاعته موقوفة على إذن الله. والدليل الرابع قوله تعالى وكم من ملك في السماوات الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، فنفى الله إغناء شفاعة الشفعاء شيئا، فنفى الله إغناء شفاعة الشفعاء شيئا ومنهم الملائكة حتى يأذن الله ويرضى، حتى يأذن الله ويرضى. والدليل الخامس قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله الآية والتي بعدها، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له، فالشفاعة عنده سبحانه غير نافعة إلا بوجود شرطها، إلا بوجود شرطها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير الآيات، الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة. قوله رحمه الله الثانية صفة الشفاعة المنفية، الثالثة صفة الشفاعة المثبتة، فيه بيان أن الشفاعة منها منفي ومنها مثبت. فالشفاعة المنفية هي الخالية من إذن الله ورضاه، هي الخالية من إذن الله ورضاه. والشفاعة المثبتة هي المشتملة على إذن الله ورضاه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الرابعة ذكر الشفاعة الكبرى وهي المقام المحمود، الخامسة صفة ما يفعله صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يبدأ بالشفاعة بل يسجد فإذا أذن له شفع، السادسة من أسعد الناس بها، السابعة أنها لا تكون لمن أشرك بالله، الثامنة بيان حقيقتها. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت. مقصود الترجمة بيان برهان توحيدي، بيان برهان توحيدي آخر، وهو خلوص ملك الشفاعة لله وحده، خلوص ملك الشفاعة لله وحده، فلا يشاركه فيها أحد. والفرق بين هذه الترجمة وسابقتها أن الترجمة السابقة في إثبات ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة في تحقيق انفراده بذلك الملك، في تحقيق انفراده بذلك الملك. فإن من يملك شيئا قد يملكه ويملكه غيره، فإن من يملك شيئا قد يملكه ويملك غيره، فتلك الشفاعة لتحقيق ملك الله الشفاعة، وهذه الترجمة لتحقيق أنه لا يملكها غيره. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه أنه قال لما حضرت أبا طالب وفاته جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، فقال لا أترغب عن ملة عبد المطلب، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. فأنزل الله عز وجل ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين، وأنزل الله في أبي طالب إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلين، فالدليل الأول قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت، خبرا عن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يملك هداية من أحب، وهو عمه أبو طالب، وذلك النفي محله الدنيا التي هي دار الأملاك، وذلك النفي محله الدنيا التي هي دار الأملاك، فإذا انتفى ملكه نفع أحد يحبه في الهداية في دار الدنيا فأحرى ألا يملك في الآخرة شيئا إلا ما ملكه الله، فأحرى ألا يملك في الآخرة شيئا إلا ما ملكه الله. وإذا كان هذا في خير الخلق عند الله وأحبهم إليه وهو محمد صلى الله عليه وسلم فغيره أولى بنفي الملك عنه، فغيره أولى بنفي الملك عنه. والهداية المنفية عن النبي صلى الله عليه وسلم في الآية المذكورة هي هداية التوفيق والإلهام، وأما هداية البيان والإرشاد والدلالة فهي له ولغيره، فهي له ولغيره. والدليل الثاني حديث المسيب بن حزن رضي الله عنه أنه قال لما حضرت أبا طالب الوفاة، الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في كون القصة سببا لنزول الآية المذكورة، في كون القصة سببا لنزول الآية المذكورة، وسبب النزول يعين على فهم الآية التي نزلت فيه، وسبب النزول يعين على فهم الآية التي نزلت فيه، ذكره ابن تيمية الحفيد. فالآية في فالحديث في تقرير المعنى المتقدم في الآية، فالحديث في تقرير المعنى المتقدم في الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل، الأولى تفسير قوله إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء الآية، الثانية تفسير قول ما كان النبي والذين آمنوا أن يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم الآية، الثالثة وهي المسألة الكبيرة تفسير قوله قل لا إله إلا الله بخلاف ما عليه من يدعي العلم، الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال الرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. قوله رحمه الله الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال للرجل قل لا إله إلا الله، أي أن مراده من قولها طلب إبطال عبادة غير الله، أي أن مراده من قولها طلب إبطال عبادة غير الله، فإنهم منعوا أبا طالب منها لأنه إذا قالها لم يكن له معبود سوى الله فبطلت آلهتهم. قال: فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام، أي ممن يقول لا إله إلا الله لفظا ويكذبها معنا، أي ممن يقول لا إله إلا الله لفظا ويكذبها معنا بدعاء غير الله والاستغاثة به والذبح والنذر له. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة أن أبا جهل ومن معه يعرفون مراد النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال للرجل قل لا إله إلا الله فقبح الله من أبو جهل أعلم منه بأصل الإسلام. الخامسة: جده صلى الله عليه وسلم مبالغته في إسلام عمه. السادسة: الرد على من زعم إسلام عبد المطلب وأسلافه. السابعة: كونه صلى الله عليه وسلم استغفر له فلم يغفر له بل نهي عن ذلك. الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان. التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر. قوله رحمه الله: الثامنة: مضرة أصحاب السوء على الإنسان، أي فيما وقع لأبي طالب لما منعه أصحابه من الدخول في دين الإسلام. قوله التاسعة: مضرة تعظيم الأسلاف والأكابر، أي إذا جعل قولهم حجة عند التنازع دون الرجوع إلى القرآن والسنة، أي إذا جعل قولهم حجة عند التنازع دون الرجوع إلى الكتاب والسنة. وإلا فالأصل في الإسلام تعظيم الأسلاف والأكابر فالممنوع منه هو المعنى المذكور نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: العاشرة: الشبهة المطلين في ذلك الاستدلال بجانب ذلك. الحادية عشرة: الشاهد لكون الأعمال بالخواتيم لأنه لو قالها لنفعت. الثانية عشرة: التأمل في كبر هذه الشبهة في قلوب الضالين لأن في القصة أنهم لم يجادلوه إلا بها مع مبالغته صلى الله عليه وسلم وتكبيره فلأجل عظمتها ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. مقصود الترجمة بيان سبب وقوع الناس في الشرك مع ظهور براهين التوحيد فكأنه أراد أن يبين أن تلك البراهين المتقدمة تخلف أثرها فوقع الناس في الشرك معربا عن سببه وهو الغلو في الصالحين. والغلو هو مجاوزة الحد المأذون فيه على وجه الإفراط أي التعدي بالزيادة وموقعه من الصالحين هو أن الصالحين لهم عند الله وعند خلقه رتبة ومنزلة، ويكون الانتفاع بهم بصحبتهم والاستفادة من صلاحهم وعلمهم والاهتداء بإرشادهم. فإذا زاد الناس لهم فوق مأذون الشريعة وقع الناس في الغلو فيهم فجرهم إلى الشرك، إذ يجعلون لهم ما ليس لهم من الخصائص الإلهية. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى وقال الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ويسرى. قال: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا ولم تعبد حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم. وعن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. أخرجاه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. ولمسلم عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: هلك المتنطعون. قالها ثلاثة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، وهو نهي عن الغلو يفيد تحريمه تحريما شديدا. والغلو الذي وقعوا فيه كما أخبر الله عنهم هو الغلو في الصالحين، هو الغلو في الصالحين، فإن أهل الكتاب قالوا عزير ابن الله، وقالوا المسيح ابن الله، وقالوا إن الله ثالث ثلاثة، وانتحل هذا اليهود وانتحل ذاك النصارى، وكلا الطائفتين واقع في الغلو في الصالحين، فكان مبتدأ الشرك فيهم غلوهم في الصالحين الذي جرهم إلى أن عبدوهم من دون الله عز وجل. والدليل الثاني قوله تعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم، الآية ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تذرن آلهتكم، أي لا تتركوا الآلهة التي تعظمونها وتعبدونها. وتلك الآلهة هي المذكورة بعد في قوله: ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. وكان هؤلاء الخمسة من الصالحين الذين غلوا فيهم، وكان هؤلاء الخمسة من الصالحين الذين غلوا فيهم، ففيه أن سبب شركهم هو غلوهم في أولئك الصالحين لما عظموهم وغلوا فيهم حتى عبدوهم من دون الله عز وجل، على ما ذكره ابن عباس رضي الله عنهما في الأثر المذكور عند البخاري، وما ذكره جماعة من السلف مما نقله عنهم ابن القيم رحمه الله تعالى، وكلامه في إغاثة اللفان. والدليل الثالث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم. الحديث رواه البخاري ومسلم، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه، وهو عند مسلم بأصله لا بلفظه. ووجود الأصل عند مخرج للحديث يسوغ عزوه إليه، ووجود الأصل عند مخرج للحديث يسوغ عزوه إليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لا تطروني، والإطراء هو مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، مجاوزة الحد في المدح بالكذب فيه، مما يوقع في الغلو، مما يوقع في الغلو. فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الإطراء سد لبابه، فنهيه صلى الله عليه وسلم عن الإطراء سد لبابه. فالحديث المذكور ليس في المنع من مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الله مدح رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو صلى الله عليه وسلم مدح نفسه ومدحه أصحابه رضي الله عنهم، لكن المنهي عنه من المدح هو ما اشتمل على محرم، ومنه ما يقع إطراء من المدائح المكذوبة التي لا تصح نسبتها إلى الجناب النبوي. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. الحديث أخرجه النسائي وابن ماجه وإسناده صحيح. وبيض المصنف لراويه، أي ترك بياضا له ليلحقه، ثم بقي هذا البياض فيه. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله إياكم والغلو نهيا عنه وتنفيرا منه بالأمر بمجانبته، والآخر في قوله: فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، إعلاما بأن الغلو سبب من أسباب الهلاك، إعلام بأن الغلو سبب من أسباب الهلاك، فمما يقع به هلاك الخلق أفرادا وجماعات فشو الغلو فيهم، فغلو العبد في نفسه يهلكه، وغلو طائفة من الناس يهلكهم. والدليل الخامس حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: هلك المتنطعون، خبرا عما يؤول إليهم به الغلو، خبرا عما يؤول بهم عما يؤول إليه بهم الغلو، وهو الهلاك. والتنطع أصله التقعر في الكلام، والتنطع أصله التقعر في الكلام، ثم جعل اسما لكل غلو، ثم جعل اسما لكل غلو. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة الإسلام ورأى من قدرة الله وتغليبه للقلوب العجب. الثانية معرفة أول شرك حدث في الأرض أنه بشبهة الصالحين. الثالثة معرفة أول شيء غير به دين الأنبياء وما سبب ذلك مع معرفة أن الله أرسله. الرابعة قبول البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. الخامسة أن سبب ذلك كله مزج الحق بالباطل، فالأول محبة الصالحين، والثاني فعل أناس من أهل العلم والدين شيئا أرادوا به خيرا فظن من بعدهم أنهم أرادوا به غيره. السادسة تفسير الآية التي في سورة نوح. السابعة جبلة الآدمي في كون الحق ينقص في قلبه والباطل يزيد. الثامنة أن فيه شاهدا لما نقل عن السلف أن البدعة سبب الكفر. التاسعة معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة ولو حسن قصد الفاعل. العاشرة معرفة القاعدة الكلية وهي النهي عن الغلو ومعرفة ما يؤول إليه. الحادية عشرة مضرة العقوق على القبر لأجل عمل صالح. الثانية عشرة رحمه الله الحادية عشرة مضرة العقوق على القبر لأجل عمل صالح، وهو الشوق إلى العبادة، وهو الشوق إلى العبادة، فإنهم صوروه ابتداء ليتذكروهم فيشتاقوا إلى عبادة الله، فإنهم صوروهم ابتداء ليذكروهم فيشوقوهم إلى عبادة الله، ثم جرهم ذلك الشوق إلى أن يجعلوا لهم شيئا من عبادتهم دون الله سبحانه وتعالى بوقوعهم في الغلو. نعم.

ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أولئك شرار الخلق عند الله، فعدهم صلى الله عليه وسلم من أعظم الخلق شرا وأسوأهم حالا لما اقترفوه من عبادة الله عند قبر رجل صالح، لما اقترفوه من عبادة الله عند رجل صالح. فإذا كان هؤلاء شرار الخلق عند الله، فإن من عبد ذلك الصالح دون الله أعظم منهم شرا وأشنع حالا. والدليل الثاني حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لعنة الله على اليهود والنصارى، لعنة الله على اليهود والنصارى، فاستحقوا اللعنة لما اقترفوه من عبادة الله سبحانه وتعالى عند قبور أنبيائهم. فإذا كان عابد الله عند قبر رجل صالح مستحقين اللعنة، فإن عابد الرجل الصالح أحق باللعن. فإذا كان عابد الله عند قبر رجل صالح مستحقين اللعنة، فإن عابد الرجل الصالح أحق باللعن. والدليل الثالث حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس. الحديث رواه مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، نهيا عن عبادة الله عند قبور الصالحين، نهيا عن عبادة الله عند قبور الصالحين. والآخر في قوله فإني أنهاكم عن ذلك، فإني أنهاكم عن ذلك، تصريحا بالنهي، تصريحا بالنهي المفيد للحرمة، المفيد للحرمة. فإذا كانت عبادة الله عند قبور الصالحين محرمة منهيا عنها، فإن عبادة الصالح أولى بالنهي والتحريم. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا إن من شرار الناس. الحديث ودلالته على مقصود الترجمة في قوله والذين يتخذون القبور مساجد، بعدهم من شرار الناس، بعدهم من شرار الناس. فإذا كانوا هم من شرار الناس وهم يعبدون الله عند القبور، فكيف بمن يعبد المقبور؟ إذا كانوا يعبدون الله عند القبور، فإذا كانوا معدودين من شرار الناس لأنهم يعبدون الله عند القبور، فكيف بمن يعبد المقبور؟ والحديث المذكور رواه أحمد وأبو حاتم وهو ابن حبان وإسناده حسن. أحسن الله. وإذا كانت هذه الأحاديث في من يزجر عن عبادة الصالح، فإن الزجر عن عبادة غير الصالح كالأحجار والأشجار أشد. فأراد رحمه الله تعالى بالاقتصار على ذكر الأدلة المتعلقة بالصالحين إبطالا لعبادتهم أن يبطل عبادة غيرهم ممن لا يعد صالحا كالشجر والحجر ونحوهما. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه على قدر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. الثانية: النهي عن التماثيل وغلظ الأمر. الثالثة: العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بين لهم هذا أولا ثم قبل موته بخمسين قال ما قال، ثم لما كان في النزع لم يكتف بما تقدم. الرابعة: نهي عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر. الخامسة: أنه من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم. السادسة: لعنوا إياهم على ذلك. السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره. الثامنة: العلة في عدم إبراز قبره. التاسعة: معنى اتخاذها مسجدا. العاشرة: أنه قرن بين من اتخذها وبين من تقوم عليه الساعة، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته. قوله رحمه الله: السابعة: أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيرنا عن قبره، أي في شيء مخصوص، أي في شيء مخصوص، وهو أن نفعل عنده ما فعلت اليهود والنصارى، وهو أن نفعل عنده ما فعلت اليهود والنصارى من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، من اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، لا إرادة مطلق التحذير، لا إرادة مطلق التحذير. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس. الرد على الطائفتين التي هما شر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. الثانية عشرة رحمه الله: الحادية عشرة: ذكره في خطبته قبل موته بخمس. الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل السلف من 72 فرقة، أي بجعلهم كفارا، أي بجعلهم كفارا، فإن 72 فرقة في دائرة الإسلام. قال: وهم الرافضة والجهمية، وبسبب الرافضة حدث الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى عليها المساجد. فأما الرد على الجهمية وهم نفاة الصفات، ففي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الله اتخذني خليلا، ففيه إثبات محبة الله عبده محمد صلى الله عليه وسلم، وإثبات المحبة صفة له يرد قول الجهمية النافين صفات الله سبحانه وتعالى. وأما الرد على الرافضة ففي نهيه صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الثانية عشرة: ما بني به صلى الله عليه وسلم من شدة النسل. الثالثة عشرة: ما أكرم به من الخلة. الرابعة عشرة: التصريح بأنها أعلى من المحبة. الخامسة عشرة: التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة. السادسة عشرة: الإشارة إلى خلافته. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. مقصود الترجمة بيان خطر الغلو في قبور الصالحين، بيان خطر الغلو في قبور الصالحين بتحقيق كون مآله، بتحقيق كون مآله تصيرها أوثانا تعبد من دون الله، تصيرها أوثانا تعبد من دون الله. فالغاية التي ينتهى إليها إذا وقع الغلو في قبول الصالحين أن يعبدها من يعبدها من الخلق. والأوثان جمع وثن، وهو اسم لكل ما عبد من دون الله. والأوثان جمع وثن وهو اسم لكل ما عبد من دون الله. أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى: روى مالك بن الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسند عن سفيان عن منصور عن مجاهدة: أفرأيكم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعففوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرا في القبور المتخذين عليها المساجد والسرج. رواه أهل السنة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث عطاء بن يسار أحد التابعين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. الحديث رواه مالك وهو ضعيف لإرساله، ويروى له شواهد يتقوى بها فيكون حديثا حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، مع بيان ما يؤدي إلى تصيره وثنا، مع بيان ما يؤدي إلى تصيره وثنا في قوله: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فمن اتخذ قبور الصالحين من الأنبياء فمن دونهم محلا لعبادة الله عز وجل، أداه غلوه فيها بقصدها بعبادة الله عندها أن يتناهى تعظيمه لها حتى يعبد تلك القبور من دون الله عز وجل، فتصير أوثانا. والدليل الثاني حديث مجاهد وهو ابن جبر المكي أحد التابعين أنه قال في تفسير قوله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال: كان يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. رواه ابن جرير في تفسيره، وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فعكفوا على قبره، أي أقاموا عنده يعبدون الله عز وجل معظمين تلك البقعة، ثم تناهى بهم تعظيمها حتى عبدوا ذلك المقبور من دون الله عز وجل. واللات بتشديد التاء هو فاعل اللت، وهو خلط الدقيق وغيره بسمن ونحوه، وبه قرئ. والدليل الثالث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في تفسير الآية المذكورة: كان يلت السويق للحاج. رواه البخاري. والسويق هو دقيق الحنطة أو الشعير، ولته كما تقدم خلطه بالسمن أو العسل أو الدبس أو غير ذلك، وكان يصنعه للحاج لينتفعوا به في مشاهد حجهم حال سفرهم فيتقوتون منه. ودلالته على مقصود الترجمة في كون اللات كان رجلا صالحا له من العمل الصالح ما سمي به اللات، فلما مات غلا فيه من غلا فقصده موضعا لعبادة الله رجاء بركته، ثم تمادى بهم الأمر حتى عبدوه من دون الله سبحانه وتعالى. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور. الحديث رواه الأربعة وإسناده ضعيف، وللجملة الأولى والثانية شواهد تصح بها، أما جملة السرج فليس في الباب ما يقويها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: والمتخذين عليها المساجد والسرج، أي تعظيما لها، أي تعظيما لها. فلعنهم النبي صلى الله عليه وسلم لما يؤدي إليه غلوهم فيها، لما يؤدي إليه غلوهم فيها من عبادتها من دون الله عز وجل، من عبادتها دون الله عز وجل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير الأوثان، الثانية تفسير العبادة، الثالثة أنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، الرابعة قوله رحمه الله، الثالثة أنه صلى الله عليه وسلم لم يستعد إلا مما يخاف وقوعه، يعني في دعائه بقوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي بدعائه في قوله: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. فحقيقة دعائه بتبعيد وقوع ذلك التجاء واعتصام، فحقيقة دعائه بتبعيد وقوع ذلك التجاء واعتصام، وهي حقيقة الاستعادة، وهي حقيقة الاستعادة. فالموجود منها معناها وإن لم يوجد مبناها، فالموجود منها في الحديث معناها وإن لم يوجد مبناها، يعني لفظها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة قوم بها اتخاذ قبور الأنبياء مساجد، الخامسة ذكر شدة الغضب من الله، السادسة وهي من أهمها معرفة صفة عبادة الله التي هي من أكبر الأوثان، السابعة معرفة أنه قبر رجل صالح، الثامن أنه صاحب القبر، وذكر معنى التسمية، التاسعة لعنه زوارات القبور، العاشرة لعنه من أسرجها. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. مقصود الترجمة بيان حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، أي جانبه، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، أي الذرائع المفضية إليه، أي الذرائع المفضية إليه. والفرق بين المقامين المذكورين في الترجمة أن الحماية رعاية والسد وقاية، أن الحماية رعاية والسد وقاية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يرعى التوحيد بحفظه تقوية له في النفوس، ويسد الذرائع المفضية إلى الشرك وقاية للتوحيد من كل ما ينقصه أو ينقضه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الآية، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي، فإن الصلاة تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى بجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيدخل فيها فيدعو فناها وقال لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختار. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ثلاثة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله حريص عليكم، في قوله حريص عليكم. ومن أعظم حرصه صلى الله عليه وسلم حرصه في حماية التوحيد وسد طرق الشرك، ومن أعظم حرصه صلى الله عليه وسلم حرصه في حماية التوحيد وسد طرق الشرك. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا. الحديث رواه أبو داود وإسناده حسن، ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه. أولها في قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي بتعطيلها من العبادة كالصلاة والدعاء، بتعطيلها من العبادة كالصلاة والدعاء حتى تكون شبيهة بالقبور، حتى تكون شبيهة بالقبور التي ليست محلا لتلك العبادة، التي ليست محلا لتلك العبادة. وثانيها في قوله ولا تجعلوا قبري عيدا، ولا تجعلوا قبري عيدا، بألا يزار قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص، بألا يزار قبره صلى الله عليه وسلم على وجه مخصوص يعتاده الناس، أي يتخذونه عادة، أي يتخذونه عادة في زمان أو حال، في زمان أو حال، سدا لما يفضي إلى الشرك، سدا وغلقا لما يفضي إلى الشرك. وثالثها في قوله صلى الله عليه وسلم وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، بالأمر بالصلاة عليه حيث كان المصلي، فلا يحتاج إلى ما يتوهم من لزوم القرب، فلا يحتاج إلى لزوم ما يتوهم من القرب، فلله ملائكة يبلغون النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أمته وتسليمهم. والدليل الثالث حديث علي بن الحسين، وهو ابن علي ابن أبي طالب، عن أبيه عن جده علي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتخذوا قبري عيدا. الحديث رواه الضياء المقدسي في المختارة، رواه الضياء المقدسي في المختارة، وهو عند من هو أقدم منه، وهو عند من هو أقدم منه، فرواه بهذا اللفظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، فرواه بهذا اللفظ أبو يعلى الموصلي في مسنده، ومن طريقه رواه الضياء، ومن طريقه رواه الضياء، وإسناده لا بأس به، فهو من قبيل الحسن في أدنى درجاته. فهو من قبيل الحسن في أدنى درجاته. ودلالته على مقصود الترجمة من ثلاثة وجوه: أولها في قوله لا تتخذوا قبري عيدا، وثانيها في قوله ولا بيوتكم قبورا، وثالثها في قوله فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم، على ما تقدم بيانه في الجمل الثلاث المتقدمة في الحديث السابق. فالقول في هذه الجمل حذو القول في تلك الجمل، فالقول في هذه الجمل حذو القول في تلك الجمل. ومما ينبه إليه أن الجملة الثالثة مختصرة من أصل الحديث، فلفظها فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، ومما ينبه إليه أن الجملة مختصرة من أصل الحديث فلفظه فإن صلاتكم وتسليمكم يبلغني أين كنتم، هكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه، هكذا رواه ابن أبي شيبة في مصنفه. ومن طريقه رواه أبو يعلى الموصلي، ومن طريقه رواه أبو يعلى الموصلي مختصرا، ثم رواه الضياء المقدسي من طريق أبي يعلى، ثم رواه الضياء المقدسي من طريق أبي يعلى الموصلي، وكأن الذي اختصره هو أبو يعلى الموصلي، وكأن الذي اختصره هو أبو يعلى الموصلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل: الأولى تفسير آية براءة، الثانية إبعاده أمته عن هذا الحمى راية البعد، الثالثة ذكر حرصه علينا ورحمته ورحمته، الرابعة نهي عن زيارة قبر على وجه مخصوص مع أن زيارته من أفضل الأعمال، الخامسة رحمه الله: الرابعة نهيه عن زيارة قبره على وجه مخصوص أي باتخاذه عيدا، أي باتخاذه عيدا، بأن يعتاد متكررا إتيانه على وجه مخصوص في زمان أو حال. قال: مع أن زيارته من أفضل الأعمال، لأنها من جملة زيارة القبور المأمور بها، لأنها من جملة زيارة القبور المأمور بها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الخامسة نهيه عن الإكثار من الزيارة، السادسة حثه على النافلة في البيت، السابعة أنه متقرر عنده أنه لا يصلى في المقبرة، الثامنة تعليل ذلك بأن صلاة الرجل وسلامه عليه يبلغه وإن بعد فلا حاجة إلى ما يتوهمه من أراد القرب، التاسعة كونه صلى الله عليه وآله وسلم في البرزخ تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام. قوله رحمه الله: التاسعة كونه صلى الله عليه وسلم في البرزخ، أي في قبره. سمي القبر برزخا لأنه منزلة حائلة بين الدنيا والآخرة في الانتقال إلى دار الجزاء، في الانتقال إلى دار الجزاء. قال: تعرض عليه أعمال أمته في الصلاة والسلام، بتبليغه صلى الله عليه وسلم صلاتهم وسلامهم، بتبليغه صلى الله عليه وسلم صلاتهم وسلامهم. أحسن الله إليكم. قال الإمام محمد عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض أهل الأمة يعبد الأوثان. مقصود الترجمة بيان وقوع الشرك في هذه الأمة، بيان وقوع الشرك في هذه الأمة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم بعبادتهم الأوثان، بعبادتهم الأوثان. فالشرك يقع فيهم، فالشرك يقع فيهم، لكن لا يعمهم حتى يستغرق الأمة كلها، لكن لا يعمهم حتى يستغرق الأمة كلها، فيكون فيهم من يقع في الشرك ويكون فيهم من يبقى على التوحيد، فيكون فيهم من يقع في الشرك ويكون فيهم من يبقى على التوحيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقال الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت وقوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم قردة وخنازير وعبد الطاغوت وقوله: قال الذين غلبوا على أمره لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سلم من كان قبلكم حذر الخبزة بالخبزة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرج؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سأتردد أمتي أن لا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتي كأن لا أهلكها بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم، فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه. وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين، لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والطاغوت، ومن إيمانهم به وقوعهم في الشرك، ومن إيمانهم به وقوعهم في الشرك. والآية خبر عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى، خبر عن أهل الكتاب من اليهود والنصارى أنهم وقعوا في الشرك مع كون الكتاب فيهم، أنهم وقعوا في الشرك مع كون الكتاب فيهم، فيكون في هذه الأمة مثلهم ممن يكون عنده الكتاب وهو القرآن، لكنه يقع في عبادة الأوثان، فما ذم به أهل الكتاب هو كائن في هذه الأمة، كما تقدم ذكره في كلام المصنف في إحدى مسائل التراجم المتقدمة. والدليل الثاني قوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله وعبد الطاغوت، أي جعل منهم من عبد غير الله، أي جعل منهم من عبد غير الله. والآية في الخبر عن أهل الكتاب أيضا، والآية في الخبر عن أهل الكتاب أيضا أن منهم مع كون الكتاب فيهم من عبد غير الله سبحانه وتعالى، فيكون في هذه الأمة وفيها كتابها القرآن من يعبد الأوثان. والدليل الثالث قوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لنتخذن عليهم مسجدا، لنتخذن عليهم مسجدا بقصدهم بالعبادة والتعظيم، بقصدهم بالعبادة والتعظيم. وهذه الآية في أصحاب الكهف، وكانوا في أهل الكتاب اتفاقا، وكانوا في أهل الكتاب اتفاقا، واختلف هل كانوا من اليهود أم النصارى، على قولين أصحهما أنهم كانوا من اليهود، أنهم كانوا من اليهود، وهو اختيار أبي الفداء بن كثير رحمه الله. وإذا كان هذا وقع في أهل الكتاب ومعهم كتابهم من الله، فهو يقع في هذه الأمة ومعها كتابها من الله. والدليل الرابع حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم. الحديث رواه البخاري ومسلم بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، بلفظ شبرا بشبر وذراعا بذراع، موضع قوله حذو القدة بالقدة، موضع قوله حذو القدة بالقدة. فهذا اللفظ ليس في الصحيحين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله لتتبعن سنن من كان قبلكم، أي من اليهود والنصارى. ومن سننهم التي كانوا عليها عبادة غير الله كما تقدم في الأدلة الثلاثة السابقة، كما تقدم في الأدلة الثلاثة السابقة. فيكون في هذه الأمة من يتبع سننهم فيعبد غير الله سبحانه وتعالى. والدليل الخامس حديث ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوالي الأرض. الحديث رواه مسلم، والزيادة بعده أعزاها المصنف إلى البرقاني، وهي عند أبي داود وابن ماجه، وبعضها عند الترمذي مختصرا، وإسنادها صحيح. واختار المصنف عزوها إلى البرقاني مع أن عزو الحديث إلى الكتب الستة إذا كان فيها اتفاقا أو انفرادا أولى باتفاق أهل العلم. لماذا عزاها للبرقاني مع أن أهل العلم متفقون على أن الحديث إذا كان في الكتب الستة اتفاقا أو انفرادا فالعزو يكون إليها؟ نعم، لا، احنا قلنا زيادة هذه عند أبي داود وابن ماجه، وهي عند الترمذي مختصرة. يعني كيف؟ لما يفيده العزو إلى البرقاني من الصحة، لما يفيده العزو إلى البرقاني من الصحة. فإن كتاب البرقاني المعزو إليه هو المستخرج على صحيح مسلم، هو المستخرج على صحيح مسلم. والحكم في المستخرجات أنها تابعة لأصولها، والحكم في المستخرجات أنها تابعة لأصولها، فالمستخرج على مسلم له حكم صحيح مسلم، فالمستخرج على مسلم له حكم صحيح مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، وهو مطابق لما ترجم به المصنف، أنه سيكون في هذه الأمة من يعبد الأوثان بعد النبي صلى الله عليه وسلم. والفئام الجماعات الكثيرة، والفئام الجماعات الكثيرة. والآخر في قوله حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. ولحوقهم بهم في تحولهم إلى بلادهم وموافقتهم على دينهم، وتحولهم لهم ولحوقهم بهم في تحولهم عن بلادهم وموافقتهم على دينهم. والحي في كلام العرب القبيلة، والحي في كلام العرب القبيلة، ووقع في رواية أبي داود وابن ماجه: وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين. واسم القبائل موضوع في الأصل للعرب، وأصل القبائل موضوع في الأصل للعرب، وبلادهم جزيرتهم المنسوبة إليهم، فيكون من قبائلهم التي تقطن جزيرة العرب في آخر الزمان من يتحول إلى بلاد المشركين ويرتد عن دينه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها معبودها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. السادسة وهي المقصودة بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة تصريح بوقوعها عن عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار، مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه أنه من هذه الأمة، وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفي أن محمد خاتم النبيين، ومع هذا يصدق بهذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية كما زال فيما مضى، بل لا تزال عليه طائفة. العاشرة الآية العظمى أنه مع قلة ما يضرهم من خذلهم ولا من طالبهم. الحادية عشرة أن ذلك من أشراط الساعة. الثانية عشرة ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخبار بأن الله زوال المشارق والمغاربة وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر بخلاف الجنوب والشمال، وإخبار بأنه أعطي الكنزين، وإخبار بإجابة دعوة الأمة بالاثنتين، وإخبار بأنه منع الثالثة، وإخبار بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع، وإخبار بإهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا وخوفه على أمته من الأئمة المضلين، وإخبار بظهور المتنبيين في هذه الأمة، وإخبار ببقاء الطائفة المنصورة. وكل هذا وقع كما أخبر، مع أن كل واحدة منا من أبعد ما يكون في العقول. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. قوله رحمه الله: الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام، أي أنها لا تختص بعبادة الأصنام كما كانت عليه العرب، بل كل ما عبد من دون الله فهو وثن، بل كل ما عبد من دون الله فهو وثن. نعم. أحسن الله إليكم وسددكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. مقصود الترجمة بيان ما جاء في السحر من الوعيد، بيان ما جاء في السحر من الوعيد، وأنه ينافي التوحيد، وأنه ينافي التوحيد، فلا يتمكن منه العبد فعلا، فلا يتمكن منه العبد فعلا حتى يكفر بالله، حتى يكفر بالله. والسحر رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين، رقا ينفث فيها مع الاستعانة بالشياطين. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له بالآخرة من خلاق. وقول يؤمنون بالجهد والطاغوت. قال عمر: الجبلة السحر والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وقال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. يا رسول الله وما هم؟ قال: الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعا حد الساحر ضربه بالسيف رواه الترمذي. وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر بن الخطاب أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال: فقتلنا ثلاث سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بجارية لها سحرتا فقتلت. وكذا صح عن جندب قال أحمد عن ثلاثة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما له في الآخرة من خلاق، أي من حظ ونصيب، أي من حظ ونصيب، حكما على من تعاطى السحر، حكما على من تعاطى السحر. فالضمير في قوله لمن اشتراه يعني السحر، ونفي النصيب والحظ في الآخرة يختص بالكافرين، ونفي الحظ والنصيب في الآخرة يختص بالكافرين. فالجاري في خطاب الشرع عند ذكره إرادتهم، فالجاري في خطاب الشرع عند ذكره إرادتهم. ذكره الطاهر بن عاشور، ذكره الطاهر بن عاشور في تفسيره. فيكون السحر كفرا لنفي الحظ والنصيب في الآخرة عن أهله. والدليل الثاني قوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. وذكر المصنف في تفسيره حديثين، أحدهما عن عمر أنه قال: الجبت السحر والطاغوت الشيطان، رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده حسن. والآخر حديث جابر أنه قال: الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في كل حي واحد، رواه ابن جرير أيضا وإسناده صحيح. ودلالة الآية على الترجمة في أثر في تفسير عمر رضي الله عنه في قوله: يؤمنون بالجبت، في قوله: يؤمنون بالجبت أي بالسحر، أي بالسحر، خبرا عن أهل الكتاب الذين كفروا بذلك، خبرا عن أهل الكتاب الذين كفروا بذلك. فيكون السحر كفرا. وأما على تفسير جابر رضي الله عنه فتكون دلالة الآية في قوله: والطاغوت. فالطاغوت وفق تفسيره هو الكاهن، فالطاغوت وفق تفسيره هو الكاهن. والحال التي يكون عليها يتصل فيها بالشياطين، والحال التي يكون عليها يتصل يتصل فيها بالشياطين، وهي عين حال الساحر، وهي عين حال الساحر. فاسم الكاهن هنا يندرج فيه الساحر باعتبار مشاركته في أصله، فاسم الكاهن هنا يندرج فيه الساحر باعتبار مشاركته في أصله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم السحر من السبع الموبقات، أي الذنوب العظيمة المهلكات، أي الذنوب العظيمة المهلكات المأمور باجتنابهن. والدليل الرابع حديث جندب رضي الله عنه مرفوعا: حد الساحر ضربه بالسيف، رواه الترمذي وصحح وقفه، أي أنه من كلام جندب لا من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الصواب. ودلالته على مقصود الترجمة في كون الساحر يقتل، والقتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والقتل لا يكون إلا على فعل على ترك واجب أو فعل محرم يستحق به العبد القتل، يستحق به العبد القتل. والمذكور هنا فعل محرم وهو السحر، والمذكور هنا فعل محرم وهو السحر، فيكون السحر محرما أشد التحريم، فيكون السحر محرما أشد التحريم لترتيب القتل عليه. والدليل الخامس والسادس والسابع ما صح عن ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم، هم عمر وحفصة بنته وجندب بن عبد الله رضي الله عنهم. فأما حديث عمر فرواه أبو داود وأصله عند البخاري، رواه أبو داود وأصله عند البخاري وإسناده صحيح. وأما حديث حفصة رضي الله عنها فرواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح أيضا. وأما حديث جندب رضي الله عنه فرواه البخاري في التاريخ الكبير وإسناده صحيح أيضا. ودلالة هذه الأحاديث الثلاثة على مقصود الترجمة واحدة، وهو ما تقدم ذكره في حديث جندب السابق، من أن القتل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم، والمذكور هنا هو فعل محرم وهو السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: في مسائل الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت بالطاغوت، تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس، الخامسة معرفة السبع الموبقات المخصوصة بالنهي، السادسة أن الساكر يكفر، السابعة يقتل ولا يستتاب، الثامن وجود هذا في المسلمين على عهد عمر فكيف بعده. قال رحمه الله تعالى: باب بيان شيء من أنواع السحر. بيان شيء من أنواع السحر، مقصود الترجمة بيان شيء من أنواع السحر. والأنواع المذكورة في هذه الترجمة قسمان، والأنواع المذكورة في هذه الترجمة قسمان، أحدهما ما يرجع إلى المعنى المتقدم للسحر، ما يرجع للمعنى المتقدم للسحر، وهو كونه رقا ينفذ فيها مع الاستعانة بالشياطين. والقسم الثاني ما يرجع إلى أصل اسم السحر في اللغة، ما يرجع إلى أصل السحر في اللغة، وهو ما خفي ولطف سببه، وهو ما لطف وخفي سببه. والفرق بينهما، والفرق بينهما أن القسم الأول يكون كفرا، أن القسم الأول يكون كفرا وأما الثاني فلا يكون كفرا وإن ذم وسمي سحرا أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال أحمد قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن علاء حدثنا قرن بن قبيصة عن أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرف والطيرة من النذر. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرف الخط يخط بالأرض، والجبة. قال الحسن: غنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح مسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: من عقد عقدة ثم نكثري فقد سحر، من سحر فقد أشرك، من تعلق شيئا وكيل إليه. وعن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم العضه هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 5 أدلة. فالدليل الأول حديث قبيصة الهلال رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العيافة والطرق. الحديث رواه أبو داود والنسائي وأحمد وابن حبان، وإسناده ضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله بعد ذكر العيافة والطرق والطيرة: من الجبت، أي من السحر، كما تقدم في تفسير عمر رضي الله عنه. وأصل الجبت في كلام العرب ما لا خير فيه، ومما لا خير فيه السحر. فالمذكور في الحديث 3 أنواع من السحر أولها العيافة. وفسرها عوف وهو ابن أبي جميلة الأعرابي بقوله: زجر الطير، أي تحريك الطير ببعثها، ليستدل بحركاتها ومواقع طيرانها ونزولها على الحدس والتخمين في شيء، وأصل العيافة الحدس والتخمين، أي توقع شيء من الغيب بالاستدلال عليه بما ليس دليلا. ومن أشهره عند العرب الحدس والتخمين بزجر الطير وثانيها الطرق. وفسره عوف بقوله: الخط يخط بالأرض، أي ما يرسم في الأرض من خطوط يستدل بها على الغيب ويسمى بالرمل. والمذكور منه في الحديث هو الطرق، وحقيقته الضرب بالحصى. وكلاهما يشتركان في الاستدلال بفعل على الأرض، وكلاهما يشتركان بالاستدلال على الغيب بفعل على الأرض، لكن يختص الطرف بالأرض الصلبة، لكن يختص الطرف بالأرض الصلبة. وأما الخط فيكون في غير الصلبة كالرمل ونحوه. وثالثها الطيرة، وهي فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، وستأتي في ترجمة مفردة، وستأتي في ترجمة مفردة. وذكر المصنف رحمه الله عن الحسن البصري أنه قال في تفسير الجبت: رنة الشيطان، رنة الشيطان، وهي ترجع إلى ما تقدم من كونه السحر، وهي ترجع إلى ما تقدم من كونه السحر، فإن رنة الشيطان لها معنيان، أحدهما مطلق صوته، مطلق صوته، والآخر صيحته الحزينة، صيحته الحزينة. فعلى الأول يكون السحر مما صوت به الشيطان وبثه في الخلق، فعلى الأول يكون السحر مما صوت به الشيطان وبثه في الخلق، وعلى الثاني يكون السحر من فعل الشيطان لما حزن بنزوله من الجنة، لما حزن بنزوله من الجنة، فأخذ على نفسه عهدا أن يكيد لذرية آدم، فأخذ على نفسه عهدا بأن يكيد لذرية آدم، فكان من كيده بث السحر فيهم، فكان من كيده بث السحر فيهم. والدليل الثاني حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم. الحديث رواه أبو داود وابن ماجه وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد اقتبس شعبة من السحر، فقد اقتبس شعبة من السحر، فجعل الاستدلال بالنجوم على المغيبات، فجعل الاستدلال بالنجوم على المغيبات من جملة السحر، وهو من التنجيم، وسيأتي في باب مفرد بإذن الله. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة. الحديث رواه النسائي وإسناده ضعيف. والجملة الأخيرة منه تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم بإسناد صحيح، والجملة الأخيرة تقدمت من حديث عبد الله بن عكيم رضي الله عنه بإسناد صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر. فمن أنواع السحر سحر العقد، فمن أنواع السحر سحر العقد بحبل أو خيط ونحوهما. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العظم. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ما العظه هي النميمة. فالعظه من أسماء السحر، فالعظه من أسماء السحر. وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم النميمة منه، فهي من أنواع السحر، فهي من أنواع السحر. ومعنى قوله القالة بين الناس أي المقولة الكائدة بين الناس، أي المقولة الكائدة بين الناس. وجعلت النميمة من السحر لمشاركتها له من وجهين، لمشاركتها له من وجهين. أحدهما أنها تكون في الخفاء، أنها تكون في الخفاء كالسحر، فالجاري في العادة ولا سيما في بلاد المسلمين إخفاء السحر، فالجاري في العادة ولا سيما في بلاد المسلمين إخفاء السحر. والآخر أنها تؤول إلى التفريق بين الناس، أنها تؤول إلى التفريق بين الناس كالسحر الذي يفرق بين الأحباب، كالسحر الذي يفرق بين الأحباب. والدليل الخامس حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان للسحر، رواه البخاري دون مسلم، فالحديث من أفراد البخاري وليس متفقا عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر، في جعله صلى الله عليه وسلم البيان المعرب عن المقصود من جملة السحر. والحديث المذكور خرج مخرج الذم، والحديث المذكور خرج مخرج الذم، لأن الرجل المتكلم الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا لبس الحق بالباطل في كلامه، لأن الرجل الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفه هذا لبس الحق بالباطل في كلامه، فعد كلامه سحرا لما فيه من إخراج الباطل في ثوب حق، لما فيه من إخراج الباطل في ثوب حق. فمحل ذم البيان المعرب هو هذا المحل وحده، فمحل ذم البيان المعرب هو هذا المحل وحده، أي إذا صير به الباطل حقا وألبس لبس الصدق. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى أن العيافة والطاقة طيرة من الجهة، الثانية تفسير العيافة والطاقة، الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، الرابعة قوله رحمه الله الثالثة أن علم النجوم من نوع السحر، أي ما يكون فيها من تنجيم التأثير، أي ما يكون فيها من تنجيم التأثير، لا مطلق علمها، لا مطلق علمها. وسيأتي تفصيل ذلك في ترجمة مفردة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الرابعة العقد مع الدفن من ذلك، الخامسة أن النميمة بين الناس من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. قوله رحمه الله السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل، أي الفصاحة الملبسة للحق بالباطل. وأما الفصاحة المعربة عن الحق فهي ممدوحة شرعا وطبعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في القرآن ونحوهم. مقصود الترجمة بيان ما جاء في الكهان ونحوهم من الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد، تنفيرا منهم وتبعيدا عنهم، تنفيرا منهم وتبعيدا عنهم، وذما لحالهم هم، وذما لحالهم هم. والكهان جمع كاهنين، والكهان جمع كاهنين، والكاهن هو المخبر عن المغيبات بالاستراق للسمع من الجن، والمخبر عن المغيبات بالاستراق من السمع بواسطة الجن. وقوله ونحوهم أي ممن له ذكر في هذا الباب، وهم ثلاثة: أولهم العراف وهو المخبر عن المغيبات مستدلا بأمور ظاهرة معروفة على أمور غائبة مستورة، والمخبر عن المغيبات مستدلا بالأمور الظاهرة المعروفة على أمور غائبة مستورة. وثانيهم المنجم وهو المستدل على المغيبات بالنظر في النجوم، المستدل على المغيبات بالنظر في النجوم. وثالثهم الرمان وهو المستدل على المغيبات بالخط في الرمل، المستدل على المغيبات بالخط في الرمل. ومثله لو طرق فيها بالحصى، ومثله لو طرق فيها بالحصى. وشهر في كلام العرب الأول دون الثاني، لماذا؟ يعني أكثر من يستعمل الأرض يسمونه رمان، لماذا؟ أحسن، لأن غالب أرضهم أنها صحراء ذات رمل، لأن غالب أرضهم أنها صحراء ذات رمل. أحسن الله منكم. قال رحمه الله تعالى: رواه مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عراف فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له الصلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما. عن من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي على لسان أبينا عن مسعود مثله موقوفا، وعن عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له أو تكثر أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن أتى كائنا فصدقه بما يقول فقد كفر بالمنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه البزار بإسناد جيد. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة سبعة. أحسن الله إليكم. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد الحسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره. قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور المقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات بالمستقبل. وقيل الذي يخبر عما في الضمير. وقال ابو عباس بن تيميه رحمه الله تعالى: العراف اسم للكاهن والمنجم والضمان ونحوه ممن يتكلم بمعرفه الامور بهذه الطرق. وقال ابن عباس: في قوم يكتبون ابا جاد وينظرون في النجوم، ما ارى من فعل ذلك لو عند الله من خلاق. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمه سبعه ادله. فالدليل الاول حديث بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا. الحديث رواه مسلم واللفظ لأحمد، فليس عند مسلم فصدقه وهي عند أحمد بإسناد صحيح. ووقع في رواية مسلم: لم تقبل له صلاة 40 ليلة. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لم تقبل له صلاة 40 يوما، وفي رواية مسلم ليلة، جزاء لمن أتى عرافا، جزاء لمن أتى عرافا أنه لا تقبل منه صلاته في تلك الأيام، أنه لا تقبل منه صلاته في تلك الأيام، أي لا يؤجر عليها، أي لا يؤجر عليها. والحديث جزاء من أتى الكاهن، والحديث جزاء من أتى العراف، وما كان في معناه ككاهن أو رمال أو منجم. فكيف بالعراف والكاهن نفسه؟ فالوعيد بعدم قبولها في حقه أشد. والدليل الثاني حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى كاهنا فصدقه. الحديث رواه الأربعة، رواه الأربعة إلا النسائي، وإسناده ضعيف، وله شواهد يتقوى بها فهو حديث حسن، وله شواهد يتقوى بها فله حديث حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. فمن أتى كاهنا وما كان في معناه كعراف ونحوه فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا كان هذا وصفا للآتي فوصف المأتي أشد، إذا كان هذا وصفا للآتي فوصف المأتي وهو الكاهن وما كان في معناه أشد. والكفر المذكور في الحديث هو الأصغر في أصح القولين، هو الأصغر في أصح القولين. من أين يستفاد أنها الأصغر؟ نعم، كيف؟ أحسن. لما تقدم من أنه لا تقبل له صلاة 40 يوما، أي لا يؤجر عليها، ولو كان كافرا لم يتقيد القبول بمدة، ولو كان كافرا لم يتقيد القبول بمدة. فمعنى الحديث المتقدم أنه لا تقبل له الصلوات في 40 يوما، وأما ما بعدها فيكون له أجر عليها، ولو كان بذلك كافرا لم تقبل له صلاة أبدا، ولو كان بذلك كافرا لم تقبل له صلاة أبدا. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أتى عرافا. الحديث رواه الحاكم، الحديث رواه الحاكم وإسناده صحيح. وعزاه المصنف إلى الأربعة بالنظر إلى أصله، وعزاه المصنف إلى الأربعة بالنظر إلى أصله، وهي من طرائق المحدثين في العزو، وبيض لمصنفه، أي ترك بياضا يشار إليه بالنقط. وتقدم أن راويه هو أبو هريرة رضي الله عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم بيانه في الحديث السابق. والدليل الرابع حديث ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، أخرجه أبو يعلى الموصلي في مسنده وإسناده حسن، وله حكم الرفع. لماذا حكم الرفع؟ يعني معنى له حكم الرفع أنه ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم حكما. لماذا؟ وين الجزاء؟ هذا جزاء ولا وسط ذنب؟ لما فيه من خبر عن كون شيء شركا أو كفرا، لما فيه من خبر عن كون شيء شركا أو كفرا، فخبر الصحابي بذلك مرفوع اتفاقا، نقله ابن عبد البر. فخبر الصحابي بذلك مرفوع اتفاقا، نقله ابن عبد البر في كتاب التمهيد. ودلالته على مقصود الترجمة كالحديثين السابقين. والدليل الخامس حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. الحديث رواه البزار في مسنده وإسناده ضعيف، والأحاديث الأخرى في الباب تقويه فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله أو تكهن أو تكهن له، أو تكهن أو تكهن له، حكما على الكاهن ومن أتاه ملتمسا كهانته، حكما على الكاهن ومن أتاه ملتمسا كهانته، أنه ليس منا، أنه ليس منا، نفيا للإيمان الواجب عنه، نفيا للإيمان الواجب عنه، لاقترافه محرما من أعظم المحرمات، لاقترافه محرما من أعظم المحرمات. والآخر في قوله ومن أتى، والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد، والآخر في قوله فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، على ما تقدم بيانه في الأحاديث السابقة. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه الطبراني في المعجم الأوسط نحو حديث عمران السابق دون قوله ومن أتى كاهنا إلى آخره، وإسناده ضعيف، وإسناده ضعيف، ويتقوى بسابقه فيعضد أحدهما الآخر ويكون حسنا، ويتقوى بسابقه فيعضد أحدهم الآخر فيكون حسنا. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تكهن أو تكهن له، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أو تكهن أو تكهن له على ما سبق بيانه. والدليل السابع حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم: ما أرى من فعل ذلك له عند الله خلاق. رواه البيهقي في السنن الكبرى وإسناده صحيح. ودلالته على مقصود الترجمة في نفيه الخلاق، في نفيه الخلاق عن من يكتب أبا جاد وينظر في النجوم، والخلاق هو النصيب والحظ، والخلاق هو النصيب والحظ، ونفيه عن العبد عند الله يعني في الآخرة، ونفيه عن العبد عند الله يعني في الآخرة يدل على كون ما اقترفه من الكفر، يدل على كون ما اقترفه من الكفر، لاختصاص نفي الحظ والنصيب في الآخرة بالكفار، لاختصاص نفي الحظ والنصيب في الآخرة بالكفار كما تقدم بيانه. ومعنى قوله يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم أي يكتبون حروف التهجي مقطعة، أي يكتبون حروف التهجي مقطعة، ويستدلون بها على معرفة الغيب، ويستدلون بها على معرفة الغيب بالنظر في صلة الحرف بحركة النجم، في النظر بصلة الحرف في حركة النجم، مما يسمى عند أهله علم الحرف، مما يسمى عند أهله علم الحرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى أنه لا يجتمع تصريح الكاف مع الإيمان بالقرآن، الثاني التصريح بأنه كف، الثالثة ذكر من تكهن له، الرابعة ذكر من تغير له، الخامسة ذكر من سحر له، السادسة ذكر من تعلم أبا جهل، السابعة ذكر الفرق بين الكاهن والعظمار. قوله رحمه الله السادسة ذكر من تعلم أبا جاد، يعني إيش؟ علم الحرف، أي علم حرف الاستدلال بها على الغيب في حركة النجوم. يعني قوله ذكر من تعلم أبا جاد أي تعلم تهجي الحروف للغاية المذكورة، لا الانتفاع بها في القراءة والكتابة، فالانتفاع بها في القراءة والكتابة مأذون به شرعا، بل مأمور به شرعا، لكن المنهي عنه تعلم تقطيع تلك الحروف ومعرفة ما بين تلك الحروف والنجوم من الصلة وفق علم الحرف. نعم. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى ما جاء في النشرة. مقصود الترجمة بيان حكم النشرة، بيان حكم النشرة، وهي حل السحر بسحر مثله، وهي حل السحر بسحر مثله، وربما استعملت في مطلق النشر، وربما استعملت في مطلق النشر، وهو حل المرض بأي سبب، وهو حل المرض بأي سبب. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة فقال هي من عمل الشيطان، رواه أحمد بسند جيد وأبو داود، وقال سئل أحمد عنها فقال ابن مسعود يكره هذا كله. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأة أو يؤخذ. وفي البخاري عن قتادة قلت لابن المسيب رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته أيحل عنه أو ينشر؟ قال لا بأس به، إنما يريدون به الإصلاح، فأما ما ينفع فلم ينهى عنه انتهى. وروي عن الحسن أنه قال لا يحل السحر إلا ساحر. قال ابن القيم النشرة حل السحر عن المسحور، وهي نوعان، أحدهما حل بسحر مثله وهو الذي من عمل الشيطان، وعليه يؤمن قول الحسن فيتقرب الناجر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدوية المباحة، فهذا جائز. فيه مسائل. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن النشرة. الحديث رواه أحمد وإسناده حسن، رواه أحمد وأبو داود وإسناده حسن. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله هي من عمل الشيطان، لأن المعروف منها عند العرب أنهم يحلون السحر بالسحر، لأن المعروف منها عند العرب أنهم يحلون السحر بالسحر، فهي في حكمها ترجع إلى حكم السحر الذي تقدم، فهي في حكمها ترجع إلى حكم السحر الذي تقدم أنه كفر محرم. والدليل الثاني حديث أن ابن مسعود يكره هذا كله، رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي، رواه ابن أبي شيبة عن إبراهيم النخعي أنه قال كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر، كانوا يكرهون الرقى والتمائم والنشر، رواه ابن أبي شيبة وإسناده صحيح. وقول إبراهيم خبر عن من؟ أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه. ومن طرائق الاستدلال عند الفقهاء الاستدلال على مذهب الرجل بما عليه أصحابه، الاستدلال على مذهب الرجل بما عليه أصحابه، وهي طريقة الإمام أحمد في معرفة فقه ابن مسعود، فإن كثيرا مما يوجد في كلام أحمد لا يلفى اليوم في أثر عنه، لكنه يوجد عن أصحابه، فكان من طريق الاستنباط عند الإمام أحمد في معرفة مذهب ابن مسعود النظر في مذهب أصحابه الآخذين عنه، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله يكره، وعند ابن أبي شيبة يكرهون، فالكراهة في عرف السلف كما تقدم هي للتحريم. والدليل الثالث حديث سعيد بن المسيب أحد التابعين لما قال له قتادة وهو ابن دعامة السدوسي أحدهم أيضا: رجل به طب أي سحر، فإن العرب كانت تتخذ السحر فيما تتخذه للمداواة، فإن العرب كانت تتخذ السحر فيما تتخذه للمداواة، قال: أو يؤخذ عن امرأته أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحبس عنها فلا يصل إلى إتيانها، أي يحل عنه أو ينشر، أي أتفك عقد سحره ويرقى لكشف علته، فقال: لا بأس به، أي لا بأس بحل السحر، أي لا بأس بحل السحر، إنما يريدون به الإصلاح، أي دفع الداء عنه، أي دفع الداء عنه، فأما ما ينفع فلم ينه عنه، أي ما ينفع من الرقى فلم ينه عنه، وهو الرقى الشرعية، وأما الرقى الشركية فإنه منهي عنها لأنه لا نفع فيها. والحديث المذكور علقه البخاري ووصله أبو بكر الأكرم في السنن، وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فأما ما ينفع فلم ينهى عنه، والنافع من الرقى هو دفعها بالرقى الشرعية، والنافع من الرقى هو ما تستعمل فيه الرقى الشرعية في دفع السحر، وليست النشرة التي هي بمعنى حل السحر بمثله مما ينفع، وليست النشرة التي هي السحر دفع السحر حل السحر بمثله مما ينفع، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم، لقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. والدليل الرابع حديث الحسن وهو البصري أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر، ولم يعزه المصنف، وإنما ذكره بهذا اللفظ ابن الجوزي في جامع المسانيد بلا إسناد، وإنما ذكره ابن الجوزي في جامع المسانيد بهذا اللفظ بدون إسناد، وعند ابن أبي شيبة بإسناد حسن عن الحسن البصري أنه سئل عن النشر، أنه سئل عن النشر فقال: سحر، فقال: سحر، وهو يوافق معنى هذا الحديث المذكور هنا، وهو يوافق معنى هذا الحديث المذكور هنا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: لا يحل السحر إلا ساحر، وهذه حقيقة النشرة، فالنشرة عند العرب دفعهم السحر بسحر مثله. ثم ذكر المصنف رحمه الله كلام ابن القيم الذي جعل فيه النشرة اسما لمطلق النشر، الذي جعل فيه النشرة اسما لمطلق النسخ، وهو دفع الداء، ومنه السحر بأي شيء كان. دفع الداء ومنه السحر بأي شيء كان، فيندرج فيه دفعه بسحر مثله ودفعه بالرقى والدعوات والتعويذات المباحة، فالأول ممنوع والثاني مشروع، لكن هذا باعتبار أصل النشر في وضع العرب أنه دفع العلة والمرض، وأما باعتبار المعنى الذي خص به وعلق به الدم في خطاب الشرع فهو حل السحر بمثله، كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر أنه من عمل الشيطان. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى النهي عن النشرة، الثانية الفرق بين المنهي عنه والمرخص فيه مما يزيل الإشكال. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير. مقصود الترجمة بيان حكم التطير، وهو فعل الطيرة، والطيرة فعل ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، فعل ما يقدم ما يحمل على الإقدام أو الإحجام، والمراد بالإقدام المضي في الفعل، المضي في الفعل، والمراد بالإحجام الامتناع عنه، والمراد بالإحجام الامتناع عنه. والفعل المحصل ذلك يكون تارة حقيقة وتارة حكما، والفعل المحصل ذلك يكون تارة حقيقة ويكون تارة حكما، فحقيقته أن يفعله العبد، فحقيقته أن يفعله العبد للتطير، وحكمه أن يفعله غيره ويتطير به هو، أن يفعله غيره ويتطير به هو. والطيرة شرك كما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وسيأتي كلامه الشريف، وهي من الشرك الأصغر لما فيها من اتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، لما فيها من اتخاذ ما ليس سببا شرعيا ولا قدريا، فالطيرة لا تؤثر بشيء، فالطيرة لا تؤثر بشيء، واعتقاد تأثيرها من الأوهام الباطلة، واعتقاد تأثيرها من الأوهام الباطلة. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون، وقوله: قالوا طائركم معكم، الآية. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدو ولا طيرة ولا هام ولا صفر. أخرجه. زاد مسلم: ولا نوء ولا غول. ولهما عن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا عدو ولا طيرة، ويعجبون الفل. قالوا: وما الفل؟ قال: الكلمة الطيبة. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر أنه قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أحسنها الفأ. ولا تؤدوا مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل: اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بك. وعن مسؤول مرفوعة: الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي وصححه، وجعل آخره من قول ابن مسعود. ولأحمد من حديث ابن عمرو: من ردته الطيرة عن حاجتي فقد أشرك. قالوا: فما كثرة ذلك؟ قال: أن يقول: اللهم لا خير إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث فضل بن عباس رضي الله عنه: إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة 8 أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائرهم عند الله، أي قدرهم عند الله، أي قدرهم عند الله، ففيه إبطال الطيرة لأنها لا تؤثر في قدر الله فهو نافذ، لأنها لا تؤثر في قدر الله لأنه نافذ. والدليل الثاني قوله تعالى قالوا طائركم معكم الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله طائركم معكم أي قدركم الملازم لكم، أي قدركم الملازم لكم كائن معكم، ففيه إبطال الطيرة بتقرير نفوذ قدر الله، ففيه إبطال الطيرة بتقرير نفوذ قدر الله وأنها لا تؤثر فيه شيئا. والدليل الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا عدوى، الحديث رواه البخاري ومسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة إبطالا لها. فأصل النفي في كلام العرب وبه ورد خطاب الشرع كونه إيش؟ لا، على ماذا يدل؟ يعني على البطلان، يعني نفي الصحة، نفي الصحة، فلا صحة لما يتوهم من كون الطيرة مؤثرة في الأقدار. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا عدوى ولا طيرة، الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله ولا طيرة على ما تقدم بيان معناه. والدليل الخامس حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر، حديث عروة بن عامر لا عقبة بن عامر أنه قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل، الحديث رواه أبو داود وهو ضعيف لكونه مرسلا، رواه أبو داود وهو ضعيف لكونه مرسلا، والمرسل من أنواع الحديث الضعيف. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فمن كمل دينه لم ترده الطيرة لأنه لا تأثير لها، لأنه لا تأثير لها. ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أحسنها الفأل أي أحسن ما يقع في النفوس من التقوي بشيء يلوح لها هو الفأل، وليس المراد أن الفأل من جنس الطيرة، وإنما يراد مشاركته لها في التأثير، وإنما يراد مشاركته لها في التأثير. والفرق بينهما أن الطيرة باعثة محركة، أن الطيرة باعثة محركة في أصل الفعل، وأما الفأل فهو مقو منشط عليه، وأما الفأل فهو مقو منشط عليه. والدليل السادس حديث ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الحديث رواه أصحاب السنن إلا النسائي وإسناده صحيح. والجملة الأخيرة منه ولكن وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل مدرجة من كلام ابن مسعود، فهي ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله الطيرة شرك، والتكرار للتأكيد، والتكرار للتأكيد، ففي الحديث بيان حكمها شرعا أنها شرك وهي من جملة الأصغر كما تقدم. والدليل السابع حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه مرفوعا من ردته الطيرة عن حاجته، الحديث رواه أحمد وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله فقد أشرك في جعل الطيرة شركا، وفي معناه حديث ابن مسعود المتقدم. والدليل الثامن حديث الفضل بن العباس رضي الله عنهما إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك، الحديث رواه أحمد وفيه قصة وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك إعلاما بما تشتمل عليه من التأثير في الإقدام أو الإحجام، إعلاما بما تشتمل عليه من التأثير في الإقدام أو الإحجام. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل الأولى التنبيه على قوله ألا إنما طائر عند الله مع قول طائركم معكم، الثانية نفي العدوى، الثالثة نفي الطيرة، الرابعة نفي الهامة، الخامسة نفي الصفر، السادسة أن الفاء ليس من ذلك بل مستحب، السابعة تفسير الفاء، الثامنة أن الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضر بل يذهبه الله بالتوكل، التاسعة ذكر ما يقول من وجده، العاشرة التصريح بأن الطيرة تشهد، الحادية عشرة تفسير الطيرات المذمومة. قوله رحمه الله الحادية عشرة تفسير الطيرة المذمومة، ووصف الذم لها وصف كاشف لا يفيد تقييدا، وصف كاشف لا يفيد تقييدا، فالطيرة كلها مذمومة، فالطيرة كلها مذمومة، فهو كقول الله تعالى وقتلهم الأنبياء بغير حق، فقتل الأنبياء جميعا كله بغير حق، فالمذكور في الآية وصف كاشف، لا أن من قتل الأنبياء ما يكون قتلا بحق وما يكون قتلا بغير حق. أحسن الله إليكم. قال إمام الدعوة رحمه الله تعالى باب ما جاء في التنجيم. مقصود الترجمة بيان حكم التنجيم، بيان حكم التنجيم، وهو النظر في النجوم للاستدلال بها على التأثير أو التسيير، النظر في النجوم للاستدلال بها على التسيير أو التأثير. فالتنجيم نوعان، أحدهما تنجيم التسيير، تنجيم التسيير، وهو الاستدلال بالنجوم على الجهات وأحوال الجو، الاستدلال بالنجوم على الجهات وأحوال الجو، وهذا جائز عند الجمهور وهو الصحيح. والآخر تنجيم التأثير، وهو الاستدلال بالنجوم لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، لاعتبار تأثيرها في الحوادث الكونية، وهذا النوع ثلاثة أقسام، وهذا النوع ثلاثة أقسام، أولها اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، اعتقاد كونها مستقلة بالتأثير، وهذا شرك أكبر. والقسم الثاني اعتقاد كونها مرشدة للغيب، اعتقاد كونها مرشدة للغيب دالة عليه، دالة عليه بائتلافها واختلافها، بائتلافها واختلافها، وهذا شرك أكبر أيضا. والقسم الثالث اعتقاد كونها سببا تابعا لتقدير الله، اعتقاد كونها سببا تابعا لتقدير الله، وأهل العلم مختلفون فيه على قولين، أصحهما صحة ذلك وجواز الاعتقاد المذكور، صحة ذلك وجواز الاعتقاد المذكور كالواقع في الخسوف والكسوف والجزر والمد وهو اختيار ابن تيمية الحفيد. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قال البخاري في صحيحه قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلاث، زينة للسماء ونجوم للشياطين وعلامات مبتلى بها، فمن تأمل فيها غير ذلك أخطأ وضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. انتهى. وكره قتادة تعلم منازل القمر، ولم يرخص ابن عيينة في ذكره حرب عنهما. ورخص في تعلم المنازل أحمد وإسحاق عن أبي موسى أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر وقاطع الرحم ومصدق بالسحر. رواه أحمد وابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول حديث قتادة رحمه الله وهو أحد التابعين أنه قال: خلق الله هذه النجوم. الحديث علقه البخاري في صحيحه، ووصله عبد بن حميد في تفسيره، وإسناده صحيح. ومعنى قولهم عند ذكر المعلق وصله فلان أو فلان أي رواه بإسناده، ودلالته على مقصود الترجمة في حصره مقاصد خلق النجوم في الأمور الثلاث ثم قوله: فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. ومن جملة ما يندرج في ذلك تنجيم التأثير فمن اعتقد فيه ذلك فقد أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما لا علم له به. والدليل الثاني حديث قتادة رضي الله عنه ورحمه أيضا أنه كره تعلم منازل القمر. رواه حرب الكرماني في مسائله. ومنازل القمر مواضع نزوله المقدرة في سيره ودلالته على مقصود الترجمة في كراهته تعلم منازل القمر والكراهة كما تقدم في عرف السلف التحريم. وهذا أحد القولين في تنجيم التسيير والدليل الثالث حديث سفيان بن عيينة رحمه الله وهو أحد أتباع التابعين أنه لم يرخص في تعلم منازل القمر. رواه حرب الكرماني أيضا. ودلالته على مقصود الترجمة في عدم ترخيص سفيان بن عيينة أي منعه الإباحة في تعلم منازل القمر. وهذا أحد القولين كما سلف في تنجيم التسيير. والدليل الرابع حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يدخلون الجنة. الحديث رواه أحمد وابن حبان وإسناده ضعيف، ويروى معناه في عدة أحاديث لا يسلم منها شيء من ضعف. ومن أهل العلم من يحسنه بمجموعها. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومصدق بالسحر لأن تنجيم التأثير من جملة السحر أين تقدم هذا؟ في أي باب؟ باب في بيان شيء من أنواع السحر. تقدم هذا في باب بيان شيء من أنواع السحر في حديث ابن عباس: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في مسائل: الأولى الحكمة في خلق النجوم، الثانية الرد على من زعم غير ذلك، الثالثة ذكر الخلاف في تعلم المنازل، الرابعة الوعيد لمن صدق بشيء من السحر ولو عرف أنه باطل. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الاستسقاء بالأنواع. مقصود الترجمة بيان حكم الاستسقاء بالأنواع، وهي منازل القمر، وهي منازل القمر. والمراد بالاستسقاء نسبة السقيا بنزول المطر إليها، نسبة السقيا بنزول المطر إليها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي من أهل الجاهلية لا يتركونهم: الفخ بالأحساب، والطعن في الأنساب، والاستسقاء بالنجوم، والنياحة. وقال: النائحة إذا لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرر. رواه مسلم. ولهما عن زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية على إحدى سماء كانت من الليل، لما انصرف أطلع على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. ولهما من حديث ابن عباس معناه: وفي قال بعضهم: لقد صدق نوم كذا وكذا. فزر هذه الآيات: فلا أقسم بمواقع النجوم، إلى قوله: تكذبون. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة أربعة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. فالرزق المطر كما دل عليه سبب نزول الآية، فالرزق المطر كما دل عليه سبب نزول الآية. وتكذيبهم هو في استسقائهم النجوم، هو في استسقائهم الأنواء، وتكذيبهم هو في استسقائهم الأنواء لما نسبوا سقي المطر إليها، لما نسبوا سقي المطر إليها. وجعل ذلك كذبا يدل على شدة حرمته، وجعل ذلك كذبا يدل على شدة حرمته. والدليل الثاني حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أربع في أمتي. الحديث رواه مسلم. ودلالته على مقصود الترجمة في عده صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، في عده صلى الله عليه وسلم الاستسقاء بالنجوم من أمر الجاهلية، والمنسوب إليها من قول أو اعتقاد أو فعل حكمه التحريم، والمنسوب إليها من اعتقاد أو قول أو فعل حكمه التحريم. فمن الأوضاع الشرعية في الخطاب إرادة التحريم بما نسب للجاهلية. والدليل الثالث حديث زيد بن خالد رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح. الحديث متفق عليه. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله تعالى: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، ثم جعل الكافر به من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ثم جعل الكافر به من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، أي من نسب نزول المطر إلى النجوم، أي من نسب نزول المطر إلى النجوم، والنجوم مذكورة في الحديث باسم إيش؟ كوكب. فأنتم اذهبوا ابحثوا في خطاب الشرع ما الفرق بين النجم والكوكب، لكن قطعا ليس هو الفرق المذكور في الهيئة الجديدة. من أين تبحثون؟ في كلام العرب، كلام العرب ماذا يعني، تعني العرب بالكوكب وماذا تعني بالنجم. والدليل والواقع منهم في الحديث المذكور اعتقادهم كون الكوكب سببا لا مسببا، واعتقادهم كون المطر كون النوء سببا لا مسببا، لقولهم مطرنا ايش بنوء اي بسبب نوء، مطرنا بنوء اي بسبب نوء، ولم يقولوا امطرنا نوء كذا وكذا، ولم يقولوا امطرنا نوء كذا وكذا. فالواقع منهم من الكفر الاصغر الى الاكبر، الواقع منهم من الكفر الاكبر من الكفر الاصغر الى الاكبر. والدليل الرابع حديث ابن عباس رضي الله عنه بمعنى حديث زيد رواه مسلم وليس هو عند البخاري، فهو من مفردات مسلم، ودلالته على مقصود الترجمة كسابقه. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية الواقعة، الثانية ذكر الأربع التي من أمر الجاهلية، الثالثة ذكر الكفر في بعضها، الرابعة أن من الكفر ما لا يخرج من الملة، الخامسة قوله أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب نزول النعمة، السادسة التفطن للإيمان في هذا الموضع، السابعة التفطن للكفر في هذا الموضع، الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، التاسعة قوله رحمه الله الثامنة التفطن لقوله لقد صدق نوء كذا وكذا، أي في كونهم يريدون جعله سببا، أي في كونهم يريدون جعله سببا لا مسببا. وإضافة أحوال الجو إلى الأنواء ونحوها، إلى الأنواء ونحوها، مثل إيش نحو الأنواء الآن؟ المنخفضات الجوية، المنخفضات الجوية له ثلاثة أحوال، له ثلاثة أحوال. الحال الأولى إضافتها لها مع اعتقاد استقلال تأثيرها، إضافتها لها مع اعتقاد استقلال تأثيرها، وهذا شرك أكبر. والحال الثانية إضافتها لها مع اعتقاد كونها أسبابا، مع اعتقاد كونها أسبابا، وهذا شرك أصغر، وهذا شرك أصغر. وثالثها إضافتها إليها مع اعتقاد كونها ظرفا لها فقط، مع اعتقاد كونها ظرفا لها فقط، أي محلا زمنيا لوقوعها، وهذا جائز، وهذا جائز. ومنه حديث إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، إذا طلع النجم ارتفعت كل عاهة، حسنه جماعة، أي إذا طلعت ثريا وهي مخصوصة عند العرب باسم النجم فإن العاهات في الثمار والحبوب ترتفع، ولا يكون ذلك محلا لزمن يكون فيه آفات من آفات الزروع. فإذا عرف بطريق القدر الجاري أن هذا محل لحدوث ما يجعل ظرفا له كان جائزا. ومنه قولهم إذا طلع سهيل برد إيش؟ برد الليل، برد الليل، يعني إذا طلع سهيل من الجنوب يبرد، يبدأ الجو يبرد. كم باقي على سهيل؟ 24 شهر وشوي، يعني تقريبا نحو 40 يوما، بين 40 و 35 يوما. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: التاسعة إخراج العالي المتعة لمسألة الاستثام عنها لقول أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النادحة. وأيضا يقولون أيضا إذا طلع سهيل تلمس التمر بالليل، بس عاد الكويت دخلها مو كثير، فبرد الليل هذا أقرب لمعرفته. نعم. أحسن الله إليكم. تاسعة. العاشرة وعيد النائحة. تاسعة. التاسعة إخراج العالم المتعلم مسألة الاستثام عنها لقول أتدرون ماذا قال ربكم العاشرة وعيد النائحة. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله الآية. مقصود الترجمة بيان أن محبة الله من عبادته، بيان أن محبة الله من عبادته، بل هي أصلها، بل هي أصلها. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقوله: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قول أحب إليكم من الله ورسوله الآية. عن أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدي ووالدي والناس أجمعين. أخرجاه. ولهم عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه ودارهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. وفي رواية: لا يجد أحد حلاوة الإيمان حتى إلى آخره. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: من أحب في الله ورضى في الله ووالى في الله وعاد في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك، ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك. وقال: حتى يكون كذلك. وقد صارت عامة مؤاخاة الناس على أمر الدنيا، وذلك لا يجدي على أهله شيئا. رواه ابن جرير. وقال ابن عباس في قوله تعالى: وتقطعت بهم الأسباب. قال المودة. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة ستة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، وهذه حال المشركين الذين يتخذون آلهة يجعلون لها من المحبة ما لله، يجعلون لها من المحبة ما لله، فيكون فعلهم شركا. والآخر في قوله: والذين آمنوا أشد حبا لله، وهذه حال الموحدين، وهذه حال الموحدين الذين يخلصون محبتهم لله وحده، الذين يخلصون محبتهم لله وحده. فمحبة العبادة لله لا لغيره، فمحبة العبادة لله لا لغيره. والدليل الثاني قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله، ودلالته على مقصود الترجمة ما في الآية من الوعيد، ما في الآية من الوعيد من تقديم الأعيان المذكورة فيها، من تقديم الأعيان المذكورة فيها كالآباء والأبناء، كالآباء والأبناء، على محبة الله ومحبة ما يحب، على محبة الله ومحبة ما يحبه. والوعيد على ذلك يدل على تحريمه، والوعيد على ذلك يدل على تحريمه، فلا يقدم أحد في المحبة على محبة الله ومحبة ما يحبه الله. والمذكور مما يحبه الله في الآية الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله، الرسول صلى الله عليه وسلم والجهاد في سبيل الله. والدليل الثالث حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم. الحديث متفق عليه، ودلالته على مقصود الترجمة في نفي كمال الإيمان عمن لم يقدم محبة الرسول صلى الله عليه وسلم على الوالد والولد والناس أجمعين، ونفي كمال الإيمان عنه يدل على حرمة فعله، ومحبة ما يحبه الله من محبة الله، فالحديث المذكور يتعلق بالترجمة من جهة كون المذكور فيها محبوبا لله، فمحبته من محبة الله عز وجل. والدليل الرابع حديث أنس رضي الله عنه أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاث من كن فيه. الحديث متفق عليه أيضا، ودلالته على مقصود الترجمة في تعليق وجدان حلاوة الإيمان، على محبة الله ومحبة ما يحبه الله، فتكون تلك المحبوبات واجبة، لتعليق وجدان طعم الإيمان عليه، والدليل الخامس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال من أحب في الله. الحديث رواه ابن جرير في تفسيره وإسناده ضعيف، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين، أحدهما في قوله من أحب في الله وأبغض في الله إلى آخره، بعد أعمال تحقق ولاية الله للعبد، أي نصرته المشتملة على محبته، ومرد تلك الأعمال إلى محبة الله، لأن محبة محبوباته من محبته سبحانه، والآخر في قوله ولن يجد عبد طعم الإيمان وإن كثر صلاته وصومه حتى يكون كذلك، فعلق وجدان طعم الإيمان على حصول تلك المذكورة، مما يبين أنها من جملة المحبوبات الواجبة على العبد، كما تقدم في حديث أنس رضي الله عنه. والدليل السادس حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال في قوله تعالى وتقطعت بهم الأسباب، أي المودة، رواه ابن جرير وإسناده صحيح، ودلالته على مقصود الترجمة في حصول تقطع المحبة بين الأتباع والمتبوعين إذا كانت محبتهم لغير الله، فيما لا يحبه الله، كمحبة المشركين بعضهم بعضا في الشرك، مما يدل على كون مقابله وهو محبة ما يحبه الله لله من أسباب تقوية المودة، نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى: تفسير آية البراءة. الثانية: تفسير آية البراءة. الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وآله وسلم على النفس والأهل والمال. الرابعة: قوله رحمه الله الثالثة: وجوب محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال، أي وجوب تقديم محبته، أي وجوب تقديم محبته صلى الله عليه وسلم على النفس والأهل والمال. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الرابعة: أن نفي الإيمان لا يدل على الخروج من الإسلام. الخامسة: أن الإيمان حلاوة قد يجدها الإنسان وقد لا يجدها. السادسة: أعمال القلب الأربع التي لا تنال ولاية الله إلا بها، ولا يجد أحد طعم الإيمان إلا بها. السابعة: فهم الصحابي الواقع أن عامة المؤاخاة على أمر الدنيا. الثامنة: تفسير وتقطعت بهم الأسباب. التاسعة: أن من المشركين من يحب الله حبا شديدا. العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من دينه. الحادية عشرة: أن من اتخذ ندا تساوي محبته محبة الله فهو الشرك الأكبر. قوله رحمه الله العاشرة: الوعيد على من كانت الثمانية عنده أحب من الله، أي الثمانية المذكورة في قوله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم، إلى تمام الآية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافون وخافون إن كنتم مؤمنين. مقصود الترجمة بيان أن خوف الله من عبادته، بيان أن خوف الله من عبادته. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، الآية. وقوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، الآية. وعن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة خمسة أدلة. فالدليل الأول قوله تعالى: إنما ذلكم الشيطان، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة من وجهين: أحدهما في قوله وخافون، أمرا بالخوف منه سبحانه وتعالى، وما أمر به فهو عبادة، فالخوف من الله عبادة. والآخر في قوله إن كنتم مؤمنين، بتعليق الإيمان على الخوف، وما علق عليه الإيمان فهو عبادة، فالخوف من الله عبادة. والدليل الثاني قوله تعالى: إنما يعمر مساجد الله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ولم يخش إلا الله، وصفا لعامل المساجد على وجه المدح، وما مدح به فاعله فهو عبادة، فالخشية عبادة من العبادات، وهي خوف وزيادة، فحقيقة الخشية أنها خوف مقرون بعلم، ففي إثبات كونها عبادة إثبات كون أصلها وهو الخوف عبادة، ففي إثبات كونها عبادة، إثبات كون أصلها وهو الخوف عبادة. والدليل الثالث قوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله، الآية، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله، ذما له على خوفه من المخلوقين كخوفه من رب العالمين، ذما له على خوفه من المخلوقين كخوفه من رب العالمين. فالممدوح أن يكون خوفه من الله عز وجل، فالممدوح أن يكون خوفه من الله عز وجل، وهي حال المؤمنين، وهي حال المؤمنين. والدليل الرابع حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين الحديث، ولم يعزه المصنف، وهو عند أبي نعيم الأصبهاني في كتاب حلية الأولياء، وإسناده ضعيف. والصواب أنه من حديث ابن مسعود موقوفا من كلامه، مع كون الموقوف ضعيف الإسناد أيضا، لكنه أصح من المرفوع. وقوله فيه ضعف يجوز فيه الفتح والضم، إن من ضعف اليقين أو إن من ضعف اليقين، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، ذما لمن قدم الخوف من الخلق على الخوف من الله، ذما لمن قدم الخوف من الخلق على الخوف من الله سبحانه وتعالى. فالحال الممدوحة تقديم الخوف منه سبحانه على الخوف منهم. والدليل الخامس حديث عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس، الحديث، رواه ابن حبان وهو عند الترمذي، والعزو إليه أولى. واختلف في رفعه ووقفه، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام عائشة، والمحفوظ فيه أنه موقوف من كلام عائشة، وله حكم الرفع، وله حكم الرفع لما فيه من خبر عن صفة الله وجزائه على العمل بمثله، لما فيه من الخبر عن صفة الله وجزائه عن العمل بمثله، ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: من التمس رضا الناس بسخط الله، سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، على ما تقدم بيانه من ذم من قدم الخوف من الناس على الخوف من الله، فيعاقب بنقيض قصده، فيسخط الله عليه ويسخط عليه الناس. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى فيه مسائل: الأولى تفسير آية آل عمران، الثانية تفسير آية براء، الثالثة تفسير آية العنكبوت، الرابعة أن اليقين يضعف ويقوى، الخامسة علامة ضعف ومن ذلك هذه الثلاث، السادسة أن إخلاص الخوف لله من الفرائض، السابعة ذكر ثواب من فعله، الثامنة ذكر عقاب من تركه. وهذا آخر هذا المجلس، ويستكمل بقية الكتاب آخر النهار بإذن الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.